يا ساكن الحجرات ما لك غير قبرك مسكن اليوم أنت مكاثر ومفاخر تتزين وغدا تصير إلى القبور محنط ومكفن أحدث لربك توبة فسبيلها لك ممكن.